لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط القدرة، والقدرة شرط في جميع التكليفات. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شرط تغيير المنكر شرط القدرة هو في التغيير باليد وباللسان، أما القلب فلا سلطان لأحد عليه إلا الله وحده لا شريك له، لذلك يجب أن يكون كاملا في كل حال وفي حق كل أحد. لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك في الأمر والنهي، حيث قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه إن استطعتم، أصلا لأن الاستطاعة إنما هي في الفعل، والأصل في الترك أن الإنسان لا يحتاج إلى شيء حتى يترك، الأصل أنه لا يحتاج إلى قدرة. وإن كان الأمر متصورا فيه يعني أمر عدم القدرة على الترك عند وجود إكراه أو حالة اضطرار، ففي هذه الحالة يكون الإنسان عاجزا عن الترك لوجود دافع قهري للفعل. فأكل الميتة عندما يكون الإنسان مضطرا فهناك دافع يدفعه إلى تناول ذلك، فهذه حالة الاضطرار، ومثلها الإكراه. فنطق كلمة الكفر عند الإكراه قد نص عليه القرآن، قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجعل التلفظ بالألفاظ الكفرية يعني يسقط إثمه عن الإنسان، ويباح أن يتلفظ بهذه الألفاظ طالما كان الإكراه معتبرا. ولذا ورد الشرع بالتفريق بين الفعل فعلقه على الاستطاعة، وبين الترك الذي الأصل فيه عدم الحاجة إلى القدرة. الأصل في الترك أن يكف الإنسان نفسه، ولا يوجد دافع قهري يدفعه إلا في حالات مستثناة. فحسن أن يعلق الأمر في الأوامر بالاستطاعة، وأن لا يعلق النهي بالاستطاعة، لأن الأصل وجود القدرة على الكف أو عدم الحاجة إلى وجود القدرة، لأن الكف ترك مجرد. قال الغزالي: قال: ومن معنى نقول ومن معنى حصول القدرة غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه أو غيره من المسلمين. هذه المسألة مسألة مهمة جدا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الواجبات. أن معنى القدرة يشمل غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه. إذن في باب الاشتراط نقول أن القدرة وجود القدرة الحسية، في باب الأمر المعنوي غلبة الظن بالسلامة من الأذى عكس القدرة العجز. وهنا يتضح لنا أن العجز معنيان، أن العجز الذي هو ضد القدرة والاستطاعة يحصل بأمرين، منه العجز الحسي كمشلول أو مقيد لا يستطيع أن يحرك يده، لا يقال له لما لم تغير بيدك، لما لم تفعل كذا بيدك وكذا أخرس، فإنه لا يستطيع أن يتكلم وأن يغير بلسانه. هذا معنى العجز الحسي. وأما كما يعني كما من ذلك مثلا العمى والعرج والمرض الذي يعجز الإنسان معه عن التصرف المطلوب في هذه الأعمال من جهاد أو تغيير لمنكر باليد ونحو ذلك. النوع الثاني من العجز كما قال الغزالي لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه يناله، فذلك في معنى العجز، عجز معنوي أو في معنى العجز. إنسان يغلب على ظنه أنه يحصل له مكروه معتبر شرعا في نفسه أو في يعني منافعه أو في جاهه أو في ماله، وهذا المكروه يخاف حصوله ويغلب على الظن ذلك. فليس كل خوف يعني كلمة قال، بل يلحق به، يلحق بالعجز الحسي ما يخاف عليه. يعني يخاف عليه يعني يغلب على الظن أنه يقع به، وإلا فقد يتوهم الإنسان أنه يحصل له ضرر معين، وقد يكون ذلك محتملا يعني في درجة وهم تخيل، في درجة احتمال، وفي درجة غلب الظن، وفي درجة يقين. الأحكام الشرعية مبناها دائما على غلبة الظن واليقين، وهذا الأمر إنما يعرف في الحقيقة بالتجربة وجريان العادة، حتى نقول أن ذلك سيحصل من جراء ذلك. يعني على سبيل المثال، لو أن إنسانا أطلق رصاصة على قلب شخص آخر، غلبت الظن أو شبه اليقين أو هو يقين أن الرصاصة إذا اخترقت سوف تخترق ليه الجسد وستؤدي إلى الوفاة. فمثل هذا الأمر هو في الحقيقة غلبة ظن يصل إلى درجة ليه اليقين. فممكن صحيح أنه ربنا قادر عز وجل أنه إيه أن الرصاصة تقف، لكن جريان العادة ان رصاصة ومسدس بتخترق، ولما يضربه في قلبه الكل مجمع على ان ده قتل عمد. لو واحد قال انا بضرب واحد في راسه على سبيل المثال بالرصاصة من سلاح ناري، بانه ان الرصاصة دي بايه، ان الناس كلها بتقول ان تريد ان ايه ان تقتله، لان هذا معلوم انه يؤدي الى ذلك. بنقول درجة تانية اللي هي درجة غلبة الظن، ان الاحتمال كبير، وارد ان هو ما يحصلش، ولكن يغلب على ظن هو ايه ان هو يحصل، لا لا, لا يصل الى درجة اليقين في يعني في مثل المسألة الاولى، ولكن هذا غلبة ظن انه يحصل له ذلك من جراء تكرار الامر، من جراء تكرار الامر. الناس بتعرف بتعمل الكلام ده ازاي؟ بجريان العادة. بتعرف ان الامر ده هيحصل كده ازاي؟ بجريان العادة. يعني الناس اول ما تلاقي على سبيل المثال قصف في مكان ما، في طيران بيضرب صواريخ، الناس بتروح جا داخلة ليه؟ في المخابئ، ان اللي بيستنى برا ده ما هي ممكن ما تجيش فيه، ولكن غلب الظن ان اللي بيستنى في مكان فيه ذلك انه يحصل له ليه الاصابة او الموت. الاول لما الناس نقول كده مثلا على سبيل المثال فيما يجري من وقائع، أن الناس إذا تعرضوا، بعضها قد يصل إلى درجة اليقين، اللي هو ما يسمونه بتلقي الطلقات بصدور عالية. ايه المتوقع من ذلك؟ ان هو الانسان يموت. طب لو بقي في انسان يعني يقول ان هو بقي في مكان يكثر فيه اطلاق النار ومكان اخر يستطيع ان ينصرف اليه، هنقول هنا بقاؤه يغلب على الظن، هو ممكن ما يموتش، ممكن الرصاصات دي ما تصيبوش، لكن هو يغلب على الظن انه يصاب اذا بقي في هذا المكان. وهم مستمرين على القصف والضرب في تلك الحال، فلا ولا يتوقفون حتى ينصرف الناس او يخرجوا او نحو ذلك او يقتلوا. فمثل ذلك يجعل الانسان يغلب على ظنه انه يحصل له ايه، يحصل له هذا الامر. على سبيل المثال لو ان اناسا مثلا اجتمعوا وذهبوا الى مكان مثلا خمارة مثلا او محل يبيع الخمر، وقاموا بتكسير هذا الايه، هذا المحل وإراقة الخمور التي فيه في واقعنا المعاصر، بقى يعني ان هذا الامر لا يتم السكوت عليه، وانهم ان فعلوا ذلك فلا بد ان يبحث من الذي فعل هذه الفعلة، وأنهم سوف يأتون بهم وأنهم سوف يقبض عليهم وسوف يحبسون أو يضربون وسوف يعاقبون على أنهم فعلوا ذلك دون ترخيص مثلا من السلطة المسؤولة في هذا الباب، الشرطة ونحوها. فمثل هذا الأمر يجعلنا يغلب على الظن أنه يحصل به ضرر من تغيير المنكر باليد بهذه الطريقة، فهذا يغلب به يغلب الحصول يغلب على الظن الحصول حصول هذا الأذى المكروه. مسألة الأمر المحتمل، أن من تكلم ولم يغير بيده مثلا فيحتمل أن يصيبه ضرر ويحتمل أن لا يصيبه ضرر، إذا الإنسان يجعل الاحتمالين متساويين، يمكن أن يصيبه ويمكن أن لا يصيبه. ويمكن واحد يتخوف يقول لك لا ما تروحش تصلي في المسجد، لماذا؟ لا لأنهم يقبضون على الناس إذا ذهبوا إلى الصلاة في المسجد. تقول له هذا الأمر ليس حاصلا في هذا الواقع، هذا الأمر متوهم، ليس كل من يصلي في المسجد يقبض عليه. يقول لا ده أنا ده في ناس حصل لها ذلك. طب هذا الكلام حقيقة من الوهم، لا عبرة لا بالاحتمال ولا بالوهم. يبقى كلمة يخاف عليه، يخاف عليه من مكروه، يبقى غلبة الظن واليقين. المكروه ده المكروه الذي يناله كما ذكرنا مكروه في البدن، إما بالموت أو بفقد الأعضاء أو بالألم الشديد في البدن بالتعذيب أو بفقدان المنافع كالحبس، كل ذلك مكروه إيه؟ متعلق بالبدن. وهناك مكروه متعلق بالمال كهدم المنزل وأخذ الأموال و يعني مثلا تدمير السيارة أو نحو ذلك أو الدابة أو إفساد الأموال التي يمتلكها، حرق الزروع، تخريب المصنع، تكسير أثاث المنزل، وهذا أمر يقع كثيرا حسب أحوال متفاوتة. وهناك ما يتعلق بالجاه مثل إهانة على الملأ، ويحصل ذلك على سبيل المثال من أن يقاد مثلا حافيا في الطريق، كان زمان مثلا يقول لك إيه حاسر الرأس، دلوقتي يقول مثلا رجل كبير مثلا وله هيبة ومنزلة يأخذونه مثلا بمنازل النوم في البيت ويجرونه إيه حافيا. الجر ده شكله إيه، هو شكله أكتر منه ألم، بس يجرجروه كده هو ويركبوه بتاعه من غير ضرب حتى. الضرب ده من ضمن الآلام التي تتعلق بالبدن، لكن الإهانة الحاصلة في مثل هذا الحال هي مكروه متعلق بالجهل. يقول الغزالي رحمه الله ان هذه الأنواع أن, أن, أن, ان الخوف من مكروه يناله هو في معنى العجز. هو هيأتي الكلام بعد ذلك ان المكروه ده بينقسم الى فوات الحاصل وخوف امتناع المنتظر كما سيأتي. يلاحظ هنا ان العجز الحسي يسقط التكليف بالكلية. يعني الانسان الذي قيدت يده بالفعل، هل هو او انه مشلول اليد كما ذكرنا؟ الفعل يوصف، الفعل الذي باليد يوصف في حقه بماذا؟ بإباحة ولا بكراهة ولا بوجوب ولا بتحريم؟ لا، ده مش داخل تحت ايه التكليف. يعني واحد رجليه الاثنين مشلولين، لما نقول له اطلع اجري، حكم الجري ده الوجوب ولا الإباحة؟ مش داخل في التكليف اصلا. احكام التكليف كلها مش داخله فيها ولا وجوب ولا إباحة ولا تحريم، لان هو عاجز عن الايه، عن الجد، عجز كلي يقابله في الاكراه على الترك او على الفعل بقى. يعني الإكراه، احنا قلنا ده الكلام ده في فعل مأمور ان يوجد، فمش هيوصف بالتكليف. في الترك بقى اللي هو فعل محرم مطلوب ان تتركه، اذا وقع اكراه ملجئ يزول معه التكليف بالكلية. زي واحد مسكوه ورموه، واحد قالوا له نط من هنا وإلا هنموتك دلوقتي. في فرق بين الاثنين، من واحد رموه ده غير مكلف بليه بالكلية، واحد بيقول نط ولا هنقتلك، وهو عارف انه هيتقتل دلوقتي، الرصاصة هتطلع لو مثلا عدوا، وبعدين لما ينط هيحتمل ان يتكسر، احتمال انه يموت، واحتمال انه ما يتكسرش ونحو ذلك. فهيختار هنا دلوقتي، او ان هو لا، ده متاكد انه هيموت لو نزل هيتكسر قطعا. فيقول لك ده اكراه، انه نوع من الاكراه. الاكراه ده في الحقيقه اكراه غير ملجئ في الحقيقه، لانه لم يلجئه في الحقيقه، وانما يعني الزمه بطريقه شديده جدا. بعض العلماء في الإكراه الملجئ وغير الملجئ بيقسم التقسيم اللي هو الواضح اللي هنقسمه ده، إن الإكراه الملجئ بيزول معه التكليف الكلية وهو أصبح الإنسان كالآلة، وبالنوع وبعضهم بيلحق به اللي هو غلب الظن بالهلاك المجرد مع إنه بيقع باختيار الإنسان. هنمشي إحنا في تقسيمنا على يعني في هذا الكتاب على ان الاكراه ينقسم الى اكراه ملجئ يقابل العجز الحسي الكامل وبالتالي يسقط التكليف بالكلية، وبين الاكراه غير الملجئ، ولو ان بعض درجاته درجات شديدة جدا متفق على اعتبارها. يعني لكن هي في الحقيقة عند التقسيم النظري نقول انها بتقع بارادة الانسان. على سبيل المثال، اي نطق حرف من الحروف عمر ما الانسان حد يعرف يطلع يحليه يخلي يحرك شفايفه عشان ينطق حرف، حتى وهو بيحرك شفايفه مش هيعرف يطلع الهواء، الا لما يقول له قول كذا، هو اللي يخليه لازم ايه، حركاته الاراديه، عضلاته الاراديه هي اللي لازم تحرك لسانه وشفتيه حتى ايه، وتخرج الهواء اثناء الحركة دي عشان تخرج الحروف دي وعشان تخرج الكلمة دي. لكن أقصى حاجة هما مثلا كده. لكن هو الإكراه الملجئ متصور في إن واحد مسكوه ورموه على واحد تاني، مسكوه ورموه على التاني فمات. الإنسان ده إيه فيه؟ ده ملجئ، إلجاء تام، يسقط معه التكليف بالكلية. ما يتقالش الراجل ده عمل حاجة حرام ولا حاجة مباحة ولا حاجة محرمة ولا حاجة واجبة. الرجل ده كان كالآلة كالخشبة، وكذلك المرأة التي اغتصبت قيدت، امرأة قيدت واغتصبت قهرا، هي ايه اللي فعلته؟ هي قومت وكل حاجة وفي الاخر اغتصبوها، او رجل حدث معه ذلك، او غلام. هو في فرق بين درجة تانية، اللي هي درجة التعذيب الشديد جدا اللي يخليها تستسلم، أو التهديد بالقتل اللي يخليها تستسلم. استسلام هذا وقبولها لأن يعني تفعل هذا الفعل، ده فعل منها، بخلاف الإكراه الملجئ اللي هي اغتصاب كامل من جميع الجهات. هو احنا في القانون وفي الشرع بنعتبر ان التهديد الجامد جدا بمنزلة الايه؟ انه اكراه ملجئ، وبعض العلماء حتى بيجعلها كذلك. لكن الحقيقة ان الصورة الاولانية مش متصور فيها ان يتقال ان المرأة دي وقع منها فعل، او رجل قيدوه ووضعوا في دبره مثلا خشبة او نحو ذلك، او يعني ادخل رجل اخر ذكره فيه. الانسان ده غير مكلف اصلا، مدام مقيد وقاوم معه وما استطعش، هذا الانسان غير مكلف. دي زي مصيبة حصلت له، ده زي كان ماشي كده فحدث له ايه؟ حادث ترتب عليه هذا الامر. زي واحدة ماشية وقعت، حدث اختراق مثلا لغشاء البكار، ده هنقول ده حصل لها ايه؟ حصل لها حادثة. فكذلك التي اغتصبت بالطريقة الاولى الملجئة، فهذه ليس عليها تكليف اصلا، مش هيتصور نقول انها تصبر على القتل افضل، ولا تستسلم للاغتصاب افضل. لكن المتصور فيها بقاء التكليف الصورة الثانية اللي هي الاكراه غير الملجئ، اللي بيجعل الانسان معه بقية اختيار. ففي هنا العجز في الحقيقة ليس عجزا بالكلية، العجز المعنوي احنا قلنا فيه اكراه ملجئ وصاده عجز حسي كامل، وفي إكراه غير ملجئ وصاده العجز المعنوي اللي بيهدد معه بأن يفعل، أو أنه هو يعلم أنه سيصيبه مكروه إن فعل فيترك، أو هنا يعلم أنه سيصيبه مكروه إن لم يفعل فيفعل. هنا في الفعل وفي الترك كلاهما متصور، ده بيبقى معه التكليف. عشان كده بنقول يستحب أن يصبر على القتل ولا ينطق بكلمة الكفر، اللي احنا قلنا ان الإكراه ولو قتل، مع ان دي اشد درجات الايه؟ الإكراه، اللي البعض بيجعلها إكراها ايه؟ ملجئا. ومع ذلك بنقول الحكم الشرعي الاستحباب، استحباب الصبر وجواز النطق. ليه دخلنا الأحكام التكليفية هنا؟ لان هنا الإرادة ما زال هناك إيه؟ ما زال هناك تأثير على الجوارح، ما زال هناك قدرة ولو بحصول أضرار ونحو ذلك، لكن القدرة ما زالت موجودة. ولذا يوصف الفعل بأحكام التكليف، يوصف الفعل ده زي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يبقى هنقول المكرهة على البغاء معذورة، يباح لها أن تفعل ولا يحرم عليها الفعل، مع إنها مش مكرهة الإكراه الإيه؟ الملجئ اللي بيسقط عنها التكليف بالكلية. الآية نزلت في جاريتين لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههما على البغاء، عشان نعرف صفة الإكراه على البغاء دي. البغاء ده اللي هو أخذ الأجرة على الزنا، مهر البغي، فكان بيأمرهما بأن تزنيا وإن لم تفعل وتأتي بالمال عذبهما تعذيبا شديدا، ولا يقدر أحد على إثبات ذلك عليه إن ما فيش بينات تثبت ذلك الأمر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة، وده مقتضى إنها لازم هتروح إيه؟ عشان تجيب فلوس على الزنا، فهي بتفعل باختيارها ولا بد، ولكن هذا الاختيار أصبح ساقطا لأنه قصاده تعذيب شديد جدا. فأصبح هنا الحكم الشرعي هنا لسه في أحكام التكليف باقية، ولكن لا يترتب على ذلك إثم. عشان كده بقول العجز المعنوي لا يسقط التكليف بالكلية، ولكنه يسقط الوجوب في الواجب ويصبح مستحبا أو مباح الترك وقد يوصف بالتحريم إذا كان فيه ضرر متعد لغيره أو كان يترتب عليه منكر أعظم. وفي ده في باب الواجبات، يعني زي ما بنقول طب الناس تقدر تروح تكسر الخمارة، تكسير الخمارة ده ما زال في قدرتهم، هنقول يباح ألا يكسروا. طب ولا يقولوا مستحب أنهم يكسروا ويتحملوا الضرر، طالما أن الضرر خاص ولا يترتب عليه ضرر أشد يبقى نقول يستحب ذلك. وقد يوصف الفعل بالتحريم، يعني يقول لا ده تكسير الخمارة دي هيبقى حرام إذا كان يترتب عليه ضرر أشد، ضرر متعدي على الآخرين، أو يترتب عليه منكر أعظم حتى ولو ما كانش فيه ضرر، كرجل ينظر إلى امرأة إلى رجل يقبل امرأة وبعدين لو نهاه جرت العادة ومعروف عنه إن هو يقوم من العناد فمثلا يجردها من ثيابها أو يزني بها عنادا أو يسب الدين، إذا نهي عن ذلك فنقول هذا منكر إيه؟ أشد، رغم أنه قد لا يترتب عليه ضرر على آخرين، لكن إحنا بنتكلم هنا إن إحنا بنقول في حالة الضرر المتعدي وفي حالة المنكر الأشد يوصف الفعل بالتحريم، عشان كده هياخد أحكام التكليف الخمسة. وفي حالة المحرم يسقط التحريم زي الزنا، هنقول لا الفعل هنا أصبح مباحا، وممكن نقول يستحب أن تصبر على التعذيب والفعل مكروه ولكنه ليس بمحرم. ولذلك قلنا أن الإكراه غير الملجئ الذي يظل معه المكره معه له نوع قدرة وإرادة، ولكن مع مشقة عظيمة وعسر كبير لوجود الأذى المعتبر في الإكراه، لوجود الأذى المعتبر، لأن احنا قلنا أن في درجات من الأذى ليست معتبرة أو وجود ضرر لكنه ليس بمعتبر كما سنذكره إن شاء الله. الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج، أباح الله للأمة عند حصول هذا النوع من الإكراه ترك الواجب وفعل المحرم ولو كان كفرا عند وجود الإكراه المعتبر بشروطه. يعني في أذى معتبر وإكراه معتبر، هنأتي نفصلها في ذلك إن شاء الله. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هو الباب ده هو باب العجز في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، وده باب غاية في الأهمية، لأن كثيرا من الناس إذا أهمله كلف نفسه وأمته أنواع المشقة والعنت التي لا قدرة لهم عليها ولا طاقة لهم بها، ترتب عليها من الفساد ما لا يعلم إلا الله. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.